الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق يظهر على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما زلنا يا أخوان الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وبدأنا في الدرس الماضي بمقدمة العقيدة الطحاوية للإمام العلامة الحجة أبي جعفر الوراق الطحاوي الذي انتهت إليه رئاسة الفقه الحنفي في زمنه، وتحدثنا عنه بترجمة موجزة. هو من علماء القرن الرابع، تتلمذ على يد والديه، كان من أهل العلم والفضل، مش كانوا من لم يكونا من أهل الزهد أو العبادة فقط، لا، كانوا من أهل العلم والفضل. أبوه كان عالما، أخذ العلم على والده وغيره، يعني تربى في أسرة علمية. أخته يرجح أهل العلم، عفوا، أمه أهل العلم يرجحون على أنها أخت الإمام المزني الذي صاحب الإمام الشافعي وأخذ فقه الإمام الشافعي، فهي أيضا كانت على مذهب الإمام الشافعي وكانت عالمة فاضلة، فتربى في أسرة علمية ينقل لنا عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، لأن فقهاء الملة أخذوا عن التابعين، وبدورهم هؤلاء التابعون أخذوا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وتبين معنا أن أهل السنة والجماعة، والآن سيذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، وعندما يذكر هذا العنوان المعهود في أذهاننا والمعهود في أذهان أهل العلم، المقصود بذلك بدءا من الصحابة إلى من كان على طريقتهم ومن كان على منهجهم والذين اتبعوهم بإحسان، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. إذن أهل السنة والجماعة بدءا من الصحابة إلى التابعين إلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وذلك فقهاء الملة وأئمة الفقه والاجتهاد والحديث، أخذوا يعني أخذ اللاحق عن السابق. وهكذا العلم يا أحبابنا الكرام كما جاء في الأثر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هؤلاء الخلف الذين لم يخالفوا السلف بل كانوا على طريقتهم وكانوا على منهجهم، كانوا متبعين للأثر وكانوا يوثقون العلم عن أهله. فالعلم ما كان فيه قال حدثنا، كما قال الإمام الشافعي، فالعلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين، فهم لم يبتدعوا أفكارا أو مناهج كلامية كما سيأتي معنا يفهمون بها الدين، ولكن يقولون المسألة ويوثقونها من مصدرها، قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال رسول الله، قال الله تبارك وتعالى، وهكذا السابق أو اللاحق يأخذ عن السابق، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهذا الذي وقع من قبل الفرق التي خالفت أهل السنة والجماعة. فإن السنة تقابلها البدعة، والبدعة مفرقة لا يجتمع عليها أصحابها، من أجل ذلك قلنا افتراق الناس إلى ملل ونحل سببه هو الابتداع في الدين، وخاصة في المسائل العقدية، وأخطر الأشياء هو الابتداع في المسائل العقدية. نجد ذلك سيأتي معنا أن افتراق الناس، وقد مر معنا وسنرى نماذج كثيرة في كثير من أصول الدين، أن الذين خالفوا أهل السنة والجماعة كان خلافهم في العقيدة، وهذا الخلاف مذموم غير محمود بالكلية، وخلاف مردود وخلاف باطل لا مساغ له. أما الخلاف في وجهات النظر في المسائل الفقهية يعني في الأحكام العملية، فهذا سائغ وجائز وله محله وله أبوابه، هذا في المسائل وفي المدارس الفقهية. ولكن الفقهاء أئمة الاجتهاد، يعني الأئمة المتبوعين، يعني الذين يتبعهم الناس كأئمة الفقه وأئمة المذاهب، هؤلاء كانت عقيدتهم على منهج الصحابة، وبالتالي عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة، ويخالفهم أهل البدعة والفرقة والضلالة. أهل السنة جمعتهم السنة، جمعتهم أقوال النبي فاجتمعوا على الحق. أهل البدع فرقتهم بدع كثيرة، لأن البدع عبارة عن ظلمات، يخرج من ظلمة يدخل في ظلمة، بينما السنة هي مشكاة أو هي النور، فالإنسان متمسك بالسنة هو يمسك بهذا المصباح، يمسك بهذا المصباح ليستنير له الطريق فيسهل عليه سلوك الطريق السوي المستقيم التي يدعو بها ربه في اليوم أقل شيء 17 مرة يقول اهدنا الصراط المستقيم. إذن يذكر لنا عقيدة مذهب فقهاء الملة على مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، هؤلاء أئمة أهل السنة والجماعة بدوره ما دام أنه حنفي وقد أصل وبوب وكتب في المذهب الحنفي. والعقيدة الطحوية تلقاها الفقهاء الأربعة، يعني لا أقصد الفقهاء كأئمتهم كالأئمة، أقصد تلقاها فقهاء الأئمة الأربعة، يعني الذين هم على المذاهب الأربعة، يعني أئمة الفقهاء الأئمة، يعني الذين يسيرون على منهج مجتهدي والذين كتبوا أو الذين أصلوا هذه المذاهب، يعني أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أئمة الفقهاء أئمة المذاهب، أئمة المذاهب والذين يسيرون على هذه المذاهب تلقوا هذه العقيدة بالقبول. يعني الإمام الطحاوي هو من أئمة أهل السنة والجماعة وأيضا من فقهاء الحنفية وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي، فأراد أن ينقل لنا عقيدة الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد الحسن الشيباني، يعني سيذكر لنا عقيدة أهل السنة والجماعة سواء على هؤلاء الفقهاء والأئمة أو غيرهم، فعقيدتهم واحدة كعقيدة التابعين وبالتالي كعقيدة الصحابة، لأن المسائل العقدية ليست فيها مذاهب وليست فيها يعني آراء وأقوال، العقيدة واحدة مصدرها واحد وفهمها ينبغي أن يأخذه الخلف عن السلف، فإذا خالفوهم ضلوا عن سواء السبيل، وهذا الذي سنراه إن شاء الله تبارك وتعالى. تحدثنا أن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي هو من أتباع التابعين الذين أخذوا العلم عن التابعين رضي الله تعالى عنهم، هو غني عن التعريف، توفي سنة 150 أو سنة 100 أو سنة 50 و 150 للهجرة رضي الله تعالى عنه، وبوفاته شوف سبحان الملك ينطفئ نجم فيظهر نجم آخر حتى تبقى الأمة مهتدية بفضل الله عز وجل. لما مات أبو حنيفة نفس السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي، نفس السنة مات مجتهد فولد مجتهد، الإمام الشافعي ولد سنة 150 وهي نفسها التي توفي فيها الإمام الشافعي، نعم يعني توفي 204 للهجرة، نعم إذن ولد فيها الإمام الشافعي، هذه السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى. تحدثنا على أن أبا يوسف كان من القضاة في زمنه وكان يلقب بقاضي القضاة، وهو الذي برز في المذهب الحنفي وهو من أخص تلامذة أبي حنيفة، لازمه سنوات 17 عاما يعني لازمه، ثم أخذ علم أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني لكن لم يلازمه سنوات طويلة، سنوات معدودة 4 تقريبا، ثم أكمل أخذ مذهب أبي حنيفة عن أبي يوسف، لأن أبا يوسف يا أحبابنا الكرام تستطيع أن تقول هو الذي خلف أبا حنيفة، لأن أبا حنيفة حتى في زيارة لأبي يوسف في مرضه قال إن يمت هذا الفتى فهو أعلم من عليها، يعني رباه أبو حنيفة وورثه العلم الذي اكتسبه رضي الله تعالى عنه، وتبناه أبو حنيفة لا أقصد تبني، لا أقصد كان أو تكفل به من أجل أن يثبت على طلب العلم، ولازم أبا حنيفة طيلة هذه السنوات تكفل به بالنفقة وغير ذلك حتى يتفرغ لطلب العلم، فرضي الله تعالى عنهم وبرز في العلم وبرز في الفتوى ووصل إلى درجة الاجتهاد حتى أبو يوسف يعني، وأرى من أجل ذلك نجد له آراء تخالف إمامه يعني، ليش؟ لأنه وصل إلى رتبة عظيمة، فرضي الله عن أبي يوسف وأيضا محمد بن حسن الشيباني كلاهما لهما الفضل على مذهب أبي حنيفة، لولا الله ثم هذان الإمامان لما ظهر مذهب أبي حنيفة لا من قبيل ولا من بعيد، لم دثر المذهب، فهم الذين كتبوا وبوبوا الأبواب ونشروا المذهب وأفتوا الناس على مذهب أبي حنيفة، فرضي الله عن الصاحبين. إذا قيل أبو حنيفة والصاحبان، إذا قيل ذهب أبو حنيفة والصاحبان، المقصود بالصاحبين يعني أخص تلامذة أبي حنيفة الذين برزوا في العلم والفقه والفتوى أبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني أيضا كان على مذهب أبي حنيفة في العقيدة، وكلهم على منهج أهل السنة والجماعة. قال الآن سيذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، منهم أبو حنيفة والصاحبان. قال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، إن الله واحد لا شريك له. في طبيعة الحال أعظم أركان الإيمان على الإطلاق هو الركن الأول الذي لولاه لما علمنا مسائل العقيدة ولما علمنا ما هو المطلوب منه، أليس كذلك؟ إذن يقول إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله سبحانه وتعالى. نحن الآن الشرح سنختصره، نريد المتن أولا. لا شيء مثله، ثم يقول ولا شيء يعجزه جل في علاه سبحانه وتعالى ولا إله غيره. إن أعظم ما يتعلمه المرء وما يتعلمه المكلف هو مسائل أصول الدين، ومسائل أصول الدين أيضا أعظم شيء فيها هو تعلم الركن الأول من أركان الإيمان، لأنه لولا الله لما آمنا برسله ولا بكتبه ولا باليوم الآخر ولا بشيء من مقتضيات الإيمان أصلا ولا فرع. أليس كذلك؟ إذن أعظم أركان الإيمان على الإطلاق وأسماها وأعلاها هو الركن الأول، فينبغي أن نوليه عناية ودراية شاملة، وإن كان المرء ما أوتي من العلم إلا قليلا، لكن هذا الركن ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى ينبغي تقديمه على كل الأركان، وينبغي معرفته معرفة دقيقة، وينبغي أن يفهم الإنسان ما معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى. الحقيقة يا أحبابنا الكرام إن الإيمان بالله جل في علاه يقتضي توحيده، يعني لا يتحقق الإيمان بالله إلا بمقتضياته. من مقتضيات الإيمان بالله توحيده، والتوحيد هو الإفراد، إن توحيد الله هو إفراده، وربنا سبحانه وتعالى متفرد بذلك، قال جل جلاله قل هو الله أحد، فهو واحد أحد في ذاته في خصائصه في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، تجلى في علاه تفرد بما تفرد به مما سنأخذه. ولا يصح الإيمان إلا بتوحيد الله تبارك وتعالى. ومما ينبغي التنبيه له يا أحبابنا الكرام أن توحيد الله لا يتحقق إلا بأقسام التوحيد، وأقسام التوحيد ثلاثة: أن نؤمن وأن نحقق وأن نفرده بالربوبية، أيضا بالألوهية، وأن نفرده أيضا بأسماء الكمال ونعوت الجلال. فيتبين معنا يا أحبابنا الكرام أن الإيمان بالله يقتضي توحيده، وتوحيد رب العزة لا يتحقق إلا بما تفرد به ربنا سبحانه وتعالى، وربنا لم يتفرد بشيء واحد، وإنما تفرد بربوبيته كما تفرد بألوهيته، وأيضا تفرد بأسماء الكمال ونعوت الجلال، وهذه التي تعرف بأقسام التوحيد. من حققها بمقتضياتها مما سيأتي معنا فقد آمن بالله وحقق الركن الأول، ومن أخل بشيء منها فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لأن بهذه الأشياء يعني بعدم شيء منها يترتب عليه العدم، يعني يلزم من عدمها العدم، أليس كذلك؟ يلزم من هذه من عدم هذه الأقسام ومن عدم قسم واحد من أقسام التوحيد يلزم منه عدم تحقيق الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله لا يتحقق إلا بتوحيده، وهذا التوحيد لا يتحقق إلا بأقسامه، وأقسامه هذا التي كنا نتحدث عنها ألا وهي التي تعرف بأقسام التوحيد: توحيده في الربوبية، وتوحيده في الألوهية، وتوحيده في أسماء الله وصفاته. فمن حقق شيئا واحدا أو أخل بشيء واحد لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ولا يكون بالتالي قد حقق ركن الإيمان بالله. لسائل يسأل أن يقول من ما هو الدليل على هذه القسمة الثلاثية؟ من أين أتيتم بهذا؟ هل يوجد حديث نبوي يقول أن الإيمان بالله ينبغي أن يكون في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته؟ في حقيقة الأمر يا أحبابنا الكرام الدليل على هذه الأقسام هو التتبع والاستقراء، بمعنى لما تتبع أهل العلم نصوص القرآن ونصوص الوحيين عموما، نصوص القرآن والسنة، واستقرأوها وجدوا أن أقسام التوحيد ترجع إلى هذه الأقسام الثلاثة. ولتسهيل المقام، عندما نقرأ اللغة العربية، لغة العرب يقول علماء اللغة تنقسم إلى أقسام ثلاث: لغة العرب فعل واسم وحرف، أليس كذلك؟ طيب ما الدليل على ذلك؟ تقول لي هذا الدليل من الكتاب أو السنة؟ لا، الدليل على ذلك هو التتبع والاستقراء. بمعنى عندما تتبع اللغويون والنحاة تتبع اللغة العربية ككل، وجدوها تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: أفعال، ذهب، أكل، قام، فهم معنى؟ شرب، إلى غير ذلك من الأفعال. أفعال كثيرة، أفعال كثيرة، أليس كذلك؟ إذن هذه الأفعال نجدها في اللغة. هل يوجد أشياء أخرى في اللغة العربية؟ نعم، يوجد أسماء: بحر، شمس، صالح، طاولة، بيت، جبل، وغير ذلك، أسماء كثيرة ومسميات. طيب هل اللغة العربية نجد فيها أفعالا وأسماء فقط؟ لا، نجد أيضا حروف، عندنا يعني حروف العطف، عندنا أيضا حروف الجر، عندنا إلى غير ذلك. هل يوجد غيرها؟ هات شيء آخر، لا تجد. بمعنى لما استقرأنا اللغة العربية أي جملة: ذهب أحمد إلى المدرسة، واضح؟ ذهب فعل، أحمد فاعل، بمعنى أحمد اسم يعني فعل واسم، إلى حرف المدرسة الاسم، يعني فعل اسم حرف، حرف فعل اسم، هكذا، لا تجد شيء آخر. بما هذه القسمة الثلاثية في اللغة العربية، لما استقرأ أهل العلم اللغة وجدوا تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. أيضا علماء العقيدة لما استقرأوا نصوص الوحيين وجدوا أن التوحيد يكون في الربوبية ويكون في الألوهية ويكون في الأسماء والصفات، وجدوا أن القسمة الثلاثية أيضا. هذا نجده في أدلة كثيرة متفرقة، كما نجدها حتى في دليل واحد وحتى في سورة واحدة. عندما نقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة الناس، في سورة الناس قال تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق، هذا يتحدث عن الربوبية وبالتالي هو متفرد بها، أليس كذلك؟ قل أعوذ برب الناس، اسمع، ملك الناس، فهذا اسم من أسماء الله الذي يدل على صفته، فهو المالك وبيده الملك سبحانه وتعالى جل جلاله، مش مالك ولا يملك، لا، هو المالك ويملك سبحانه وتعالى مخلوقاته وعباده، واسمه مالك الملك أيضا، أليس كذلك؟ ملك الناس، إله الناس، أيضا تفرد بالألوهية. كما نجد هذه القسمة الثلاثية في سورة واحدة، نجد أيضا قول الله تبارك وتعالى يتحدث عن ربوبيته: الحمد لله رب العالمين، إذن يتحدث عن ربوبيته، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أليس كذلك؟ كما تفرد سبحانه وتعالى بالألوهية، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أليس كذلك؟ لا إله إلا أنا، يعني تفرد بالألوهية. أيضا رب العالمين قال: ولله، أي وحده لا شريك له، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كما نجدها في نصوص مفرقة، نجدها حتى في نص واحد، واضح؟ أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن والتي تتحدث عن إفراده وتوحيده سبحانه وتعالى بما تفرد به وبما اختص به: قل هو الله أحد، فأحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسماء الكمال ونعوت الجلال، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا ربنا سبحانه وتعالى متفرد بما تفرد به، إذن الوحدانية هي إفراده وتوحيده، توحيده أي إفراده، أليس كذلك؟ فنحن نفرده أي نوحده في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسماء الكمال ونعوت الجلال. فهذه أقسام التوحيد، وعلينا أن نقف على معانيها وأدلتها أيضا، كما أخذنا الدليل العام على هذه القسمة. من أين أتت هذه القسمة الثلاثية؟ من خلال التتبع والاستقراء. تتبعنا النصوص، نجد ذلك في سورة واحدة أو في سور متنوعة، لا يوجد قسم آخر، يعني إما أن نقرأ نصوصا تتعلق بربوبيته، أو نصوصا تتعلق بإفراده بألوهيته، أو نتحدث عن أسماء الكمال ونعوت الجلال، تجد ذلك في آيات الكرسي، في أواخر سورة الحشر، إلى غير ذلك، حتى في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد، فلا شبيه ولا نظير لرب العالمين، تفرد بالكمال والجلال. إذن هذا الذي يعرف ب أو هذا هو مفهوم الإيمان بالله. الإيمان بالله يقتضي توحيده، يوجب علينا أن نفرده حتى نحقق الإيمان بالله، وإفراده وتوحيده على أقسام كما دل على ذلك النصوص، ودل على ذلك أيضا التتبع والاستقراء، أليس كذلك؟ بعد ذلك ينبغي أن نفهم هذه المعاني، ينبغي أن نفهم ما معنى الربوبية، ونفهم ما معنى الألوهية، ونفهم ما معنى أسماء الكمال ونعوت الجلال. نبدأ بالقسم الأول ألا وهو إفراده بالربوبية، ألا وهو إفراده بالربوبية. الأدلة على ذلك ما كنا نذكره. إذن ربوبية ربنا سبحانه وتعالى دلت عليها نصوصا كثيرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، الحمد لله رب العالمين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. إذا ربنا سبحانه وتعالى متفرد بذلك ولم يجعل أندادا معه، من أجل ذلك أنكر على المشركين في قوله أأرباب متفرقون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لأن الرب واحد لا شريك له، أليس كذلك؟ فينبغي أيضا أن نعلم يا أحباب الكرام أن اتخاذ الند والشريك من دون الله سببه هو جهل الناس بتوحيد ربهم تبارك وتعالى. وقلنا أن توحيد الله هو الذي يحقق الإيمان بالله، وإلا لا يتحقق الركن الأول من أركان الإيمان. ما اتخذ الناس أندادا من دون الله وشركاء إلا لجهلهم بربهم المتفرد بالربوبية، ولجهلهم بإلههم الذي تفرد بالألوهية، ولجهلهم بأسماء الكمال ونعوت الجلال التي تفرد بها خالقنا ومولانا سبحانه وتعالى. فتعدد الأنداد والشركاء، فاتخذت أندادا من دون الله وشركاء من دون الله تبارك وتعالى. سبب ذلك جهلهم بالركن الأول من أركان الإيمان، ولم يعرفوا أقسام التوحيد، ولم يفردوها لرب العالمين سبحانه وتعالى. وإن الأنداد يا أحبابنا الكرام واتخاذ الشريك من دون الله لا كما يظن البعض هو ما كان عليه حال الجاهلية الأولى من عبادة أصنام، وانتهى الشرك بانتهاء الأصنام، بمعنى نحصر الشرك على ما كان عليه الجاهلية الأولى، وهي عبادة هبل ومنات وغيره والعزة، وانتهى الشرك بانتهاء تلك الآلهات، وهدمت وحطمت، وقل جاء الحق وزهق الباطل. لا، من اعتقد ذلك ففهمه قاصر جدا. إن اتخاذ الند من دون الله يتغير بحسب الأحوال والأزمان والأشخاص، ورب العالمين لما ذكر لم يذكر ندين أو ثلاث، بل قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أليس كذلك؟ فالأنداد من دون الله كثر، ويتغيرون بتغير الأحوال والأشخاص والأزمان. عبدت الأصنام، نعم، وما زالت إلى يومنا هذا تعبد، أليس كذلك؟ ما زالت الأصنام تعبد كما ترون بوذا وغير ذلك في آسيا. عبدت الأصنام منذ زمن نبي الله نوح حتى زمن نبينا محمد، وانتهاء بزمننا ما زال هذا الأمر قائما، أليس كذلك؟ ماذا قال قوم نبي الله نوح؟ ولا تذرن آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر، أيضا هبل ومنات والعزة في زمن النبي وغيرها أيضا من الأصنام. عبدت الأصنام، أليس كذلك؟ عبدت أيضا الكواكب والشمس والقمر، قال تبارك وتعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا إيش؟ واسجدوا لله الذي خلقهم، سبحانه وتعالى ربنا هو الذي خلق، بمعنى سجد للشمس والقمر. ونحن علمنا أيضا الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها، يعني خشية وكراهة أن نتشبه بعباد الشمس في وقت طلوع الشمس تطلع بين قرني الشيطان، فنحن حتى يعني لا نتشبه بعباد الشمس والسجود للشمس، لأن يعني الإنسان لا يصلي في ذلك الوقت النافلة المقصود، فمعناه ليس القضاء أو شيء من هذا القبيل. عموما نهينا ليش؟ لأنه في تلك الأوقات كان أو ليس كان، ما زال هذا الأمر قائما. أيضا عبدت الجن وعبدت الشياطين يا بني آدم، أو قال تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، هذا الأمر ألا تجدون من عبادة الشيطان في أزمنتنا هذه؟ عبدت الجن أيضا، السحر الكفر ألا يتقربون إلى الشياطين وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، لا يصل الساحر إلى السحر حتى يكفروا كما كفر الشياطين ويتقربوا إليهم ويتولاهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات، العكس. ألم يقل رب العالمين عن حال الجاهلين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا؟ عبدت المخلوقات من دون الله تبارك وتعالى، كما عبدت الأوثان، عبدت الجن، عبدت الكواكب والنجوم، أليس كذلك؟ بل حتى البشر عبدوا، وخيرة البشر أيضا كالأنبياء عبدوا من دون الله. ماذا فعلت النصارى مع نبي الله عيسى؟ ألم يؤله نبي الله عيسى؟ ألم يرفعوه فوق منزلته حتى طغوا به وأطروه حتى غلوا فيه وجعلوا فيه صفة الألوهية، حتى قال رب البرية لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، جعلوه إلها من دون الله. حتى الأنبياء عبدت من دون الله، وعبد الأولياء، أبقى الأنبياء فما بالك بمن دونهم، أليس كذلك؟ عبد الأولياء من دون الله والصالحون من دون الله تبارك وتعالى، وهذا سبب شرك قوم نبي الله نوح. تلك الأصنام ود وسواء ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين في الأصل، صنعوا لهم تماثيل للذكرى، لكن لما مات هذا الجيل بعد أن نصبوا في مجالس تماثيل كما نرى نحن ينصبون الزوايا والقباب الخضراء وغير ذلك على قبور الصالحين، نصبوا لهم تماثيل، فلما مات هذا الجيل وانقطع العلم أوحى الشيطان إلى الأجيال التي بعدهم أن آباءكم كانوا يعبدون فعبدت من دون الله تبارك وتعالى، عبدت حتى القبور وعبد الصالحون، أليس كذلك؟ وحتى عبد الملوك وعبد الناس، ألم يقل رب الناس سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله، ليش؟ لأنهم كانوا يحلون لهم الحلال، كانوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال، أي كان، كان رئيسا، كان وزيرا، كان عالما، أي كان، مدام أنه يطاع في معصية الله صار معبودا من دون الله تبارك وتعالى، والعياذ بالله. إذا اتخذوا أحبارهم، أهل الكتابين اتخذوا أحبارهم، بمعنى قالوا لا نجوزهم في أي شيء يقولونه في التحليل والتحريم، إذا جعلوهم أندادا مع الله. الأحبار هم علماء اليهود، حبر يقال حبر يعني عالم، أليس كذلك؟ اتخذوا أحبارهم يعني علماء اليهود ورهبانهم يعني عباد النصارى، راهب يعني عابد، أندادا أربابا من دون الله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم الطائي أليسوا إذا أحلوا لكم الحرام أحللتموه، إذا حرموا عليكم الحلال حرمتموه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، ليش؟ أنهم عزموا، وهذا جاءت فيها أحاديث هذه الآية، قالوا لا نجوزهم في التحليل والتحريم، لا نجوزهم، بمعنى صاروا هم أيضا يقررون ويحرمون ويحللون. قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وليس بيد أحد هذا الأمر، بمعنى الأنداد التي اتخذت من دون الله هم طرق شتى ومسالك عدة وأشخاص وأنواع وأشكال، من جمادات وحتى الحيوانات، جمادات وبشر وحتى حيوانات عبدت من دون الله، عباد البقر على عباد الفئران، هذا موجود إلى يومنا هذا، تصور يعني. شوف هذه السفاهة، متى عبدت الأنداد من دون الله؟ لما جهلوا بتوحيد الله وبما تفرد به ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن أقسام التوحيد هو أن نفرده بالربوبية، وأن نفرده بالألوهية، وأن نفرده بأسماء الكمال ونعوت الجلال. نأخذ فاصلا ثم نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا قلنا يا أحبابنا الكرام أن البشر لم يتخذوا أندادا من دون الله إلا لجهلهم بالله، أي لجهلهم بخصائصه وبحقوقه وبصفاته وكماله سبحانه وتعالى، فشركهم مبني على صرف شيء مما نتحدث عنه من أقسام التوحيد لغير الله تبارك وتعالى، فاتخذوا أندادا في الربوبية، واتخذوا أندادا في الألوهية، واتخذوا أندادا حتى في صفات الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه وتعالى جل جلاله، أليس كذلك؟ إذن هذا الذي وقع من قبل أهل الشرك، ماذا فعلوا؟ صرفوا خاصية، صرفوا شيئا مما تفرد به ربنا إلى غيره سبحانه وتعالى، مما سيأتي معنا من أقسام التوحيد. فحري بأهل الإيمان أن يعرفوا ما معنى الإيمان، ما معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى. والإيمان بالله معناه أن نفرده، أن نوحده، ثم هذا التوحيد ليس قاصرا على شيء معين، وإنما نفرده بما تفرد به من ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وهذه أقسام التوحيد. فمعرفتها تجعلنا نفرد الله بها، والجهل بها يتسبب في صرف شيء منها لغير الله، وبالتالي يقع الناس في اتخاذ الند مع الله تبارك وتعالى. ولنبدأ على بركة الله بالقسم الأول. قلنا الربوبية أدلتها متوافرة في كتاب الله، الحمد لله رب العالمين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أدلة كبيرة. ورب في اللغة يا أحبابنا الكرام تأتي لعدة معاني، وقبل أن ندخل في هذه المعاني، الرب هو اسم من أسماء الله لا يطلق على غيره إلا مقيدا ومضافا، يعني لا يسمى غيره به إلا مطلقا أو مضافا. مثال ذلك يقال رب البيت، هذا معنى رب المنزل، واضح؟ رب الدابة، هذا معنى، يعني هو اسم من أسماء الله لكن لا يقال في غيره مطلقا يعني وحده، ولكن يقال مضافا، يعني واضح ما معنى؟ لا يقال في غيره إلا مقيدا ومضافا، فهذا معنى ولا يطلق على غيره مطلقا يعني، تمام؟ ثم في اللغة يأتي لعدة معاني، يأتي بمعنى السيد، ويأتي بمعنى المالك، ويأتي بمعنى أيضا المربي والمصلح، أليس كذلك؟ ولنبدأ بالأخيرة، تأتي بمعنى المربي والمصلح قوله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين، أليس كذلك؟ يقول عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآية كما صحيح الإمام البخاري أي فقهاء علماء حكماء، لأن العلماء هم الذين يربون الناس على تعاليم سيد الناس وما جاء به خير البشر عليه الصلاة والسلام، يربونهم ويعلمونهم. فالمربي والمصلح أيضا العالم دوره هو الإصلاح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالعلماء والوجهاء والفقهاء والدعاة هم يربون المجتمعات على الأخلاق الفاضلة، على التعاليم الإسلام، أليس كذلك؟ على الوحي، ويصلحون أيضا ما يفسده الناس بزيغهم عن منهج رب الناس سبحانه وتعالى. إذن ولكن كونوا الشاهد ربانيين، أليس كذلك؟ رباني، فالرباني يقول هو العالم الفقيه، واضح؟ هو يكون علماء حكماء، هذا ما معنى. وتأتي أيضا بمعنى قلنا المالك، مالك للشيء، كما قال عبد المطلب لما غنم أبرهة سرحا لقريش وهو آت لتهديم الكعبة، وجد سرحا لقريش فيه 200 إبل لعبد المطلب، أي جد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج له عبد المطلب ظن أبرهة أنه خرج من أجل أن يفاوضه، من أجل أن يعود ولا يهدم البيت. فلما كلمه في الإبل زهد فيه، قال لما رأيتك هبتك، أنت سيد القوم وبيده الرفادة والسقاية، جد النبي صلى الله عليه وسلم حظي بمكانة عند العرب بل عند ملوك العرب، وحظي بمقام لم يحظ به أباؤه من قبل، بالرغم أن أباؤه أيضا كان بيده، كان بأيديهم الرفادة والسقاية وخدمة بيت الله، يعني السدانة والحجابة. إن قصي وهو قصي يعني من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيده مفتاح الكعبة، وهو الذي جعل الباب في هذا المقام الذي نراه، تمام؟ هو الذي رفع في الباب حتى يدخل من يشاء ويمنع من يشاء، عنده هو المفتاح، وهو الذي يقوم على حجابتها وسدانتها. من أباء النبي، يعني أقصد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيده أيضا الرفادة والسقاية، يعني إطعام حجيج بيت الله وسقايتهم. بمعنى الناس كلهم يأتون إلى أسرة النبي، وكذلك الأنبياء يبعثون في نسب قومها، أليس كذلك؟ فالنبي كان ذو نسب عليه الصلاة والسلام. ما معنى ذو نسب؟ يعني آباؤه وأجداده يعني كان بيدهم خدمة الحجيج وسياسة الحرم وخدمة بيت الله تبارك وتعالى، كيف لا يكونون معروفين عند الناس والناس تأتي عندهم، يعني أليس كذلك؟ فواحد منهم جد النبي صلى الله عليه وسلم، واحد من أجداده عبد المطلب، لما خرج إليه ظن أبرهة أنه سيكلمه عن البيت الحرام، فلما كلمه عن الإبل قال يعني لما رأيتك هبتك وظننت أنك ستكلمني في دينك ودين آبائك يعني على البيت، جئتني وكلمتني كما يقال في لعات من لعات الدنيا. فقال قولته الشهيرة، قال أما أنا فأنا رب الإبل، هنا المعنى اللغوي واضح اللي هو المالك والصاحب للشيء. قال أنا صاحب الإبل أي أنا مالك الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه، وفعلا رب البيت منع بيته وأهلك أبرهة وجنوده. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لأنه ساق معه تلك الدبابات في ذلك الوقت وهي الفيلة، ها أبرهة وجنوده المقصود يعني. ألم يجعل كيدهم في تضليل، ما هو كيدهم؟ هدم بيت الله تبارك وتعالى. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعص مأكول، إذا أهلكوا هنالك وانقلبوا خائبين. عموما الرب في اللغة قلنا تأتي بمعنى المربي والمصلح، تأتي بمعنى أيضا السيد، تأتي بمعنى المالك والصاحب، وتأتي أيضا بمعنى السيد كما قال، كما جاء ذلك في قول نبي الله يوسف للمبعوث الذي جاء وقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، أي ارجع إلى سيدك الذي أرسلك، الذي جاء يستفتي نبي الله يوسف في الرؤيا، رؤيا الملك، أليس كذلك؟ سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف لا غير ذلك. وأيضا لما أول تأويل الرؤيا للسجينين معه قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، حتى لا يظن ظن إنسان يعني الذي لا يفهم الجانب اللغوي يظن المسألة يسقي ربه خمرا كيف هذا؟ يعني يظن المسألة، لا المسألة اللغوية تتحدث عن الرب في اللغة، يعني يسقي سيده، سيده العزيز عزيز مصر، يعني سيخرج ليكون خادما يسقيه خمرا ماء شايا أي كان يعني. المهم يسقي ربه خمرا، أما أحدكم يسقي ربه خمرا أي يسقي سيده خمرا. هذه المعاني بمعنى المربي والمصلح والسيد والمالك هي ثابتة لله سبحانه وتعالى، فالربوبية ثابتة لله لغويا وشرعيا، فربنا هو سيد هذا الكون وهو مالك هذا الكون وهو المربي والمصلح لهذا الكون، لأنه قيوم السماوات والأرض قائم بنفسه وقائم بغيره، وهو مالك الملك وهو السيد الذي يحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني لا يتخلف أبدا، لا رد لأمره، لا مبدل لقضائه، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. إذن الربوبية بالمعاني اللغوية هي ثابتة، لنصل بذلك إلى الربوبية في المعنى الشرعي. هذا نؤجله إلى دروس قادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.